وين الوعد؟ وين وعد النصر؟ وين كيف المحاصرة لها المدة الطويلة؟ هكذا والعياذ بالله هجم النفاق. وإذا يقول المنافقون والذين يقولون بمرض ما وعد الله ورسوله إلا هو. وإذ قال الطائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب هذا اسم المدينة، اسم جاهلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أبدله يعني سمى طيبة، هذا لا حجة، هذا من أخبره الله من كلام المنافقين. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا، قال الله ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة يعني المنافقين لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف المنافقين رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هذا وصف المنافقين. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير، يعني الخير المالي، يقول شاركوا في الغنيمة، إذا ذهب الخوف جاءوا مشاركة في الغنيمة. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ثم ذكر حال المؤمن، قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر المنافقين يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون ماذا يقولون؟ ولما رأى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالأمر عظيم، ولهذا حصل هذه الوقائع. نسي النبي صلاة الظهر من الأمر، من شدة الأمر نسي صلاة الظهر صلاة العصر حتى غربت الشمس. نعم نعم، هو ابن أبي كثير، هذا القائل الراوي، الراوي يقول هو ابن أبي كثير للتوضيح. نعم باب ها قال ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس. عمر صلى العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني تذكر قبل أن تغرب الشمس، وجعل يسبهم. قال في اللفظ الآخر قال ملأ الله قبورهم، وفي الحديث الآخر النبي قال شغلونا ملأ الله قبورهم وبيوتهم النار، شغلونا على الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال عمر يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس، يعني نسيت حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها بعد أنا الآن، هذا قاله بعد غروب الشمس. جعل يسب كفار قريش فقال رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كان الشمس تغرب، فقال رسول الله ما صليتها الآن، فصلىها بعد المغرب. نعم. من ذكر صلاة الظهر بعد صلاة العصر يقضي معها الفائدة. يقضي يقضي يقضي صلاة الظهر فقط، هذا الصواب كما ذكر في الترجمة. والقول الثاني أنه يقضي الظهر والعصر، لكن قول مرجوح. الصواب أنه يقضي الظهر فقط. مع نعم. ها؟ يقضيها مع الراتبة. هنا يقضيها وحدها لا. فاتت الآن الراتبة. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ رجل دخل مع جماعة يصلون العشاء وقد فاتته ركعة، فدخل معهم بنية المغرب، فهل تصح صلاته حيث أنهم جلسوا للتشهد الأول ولم يدرك إلا ركعة، وصلاة المغرب التشهد فيها ركعتين أو بعد ركعتين؟ هذه المسألة فيها خلاف كما سبق. صلاة المغرب خلف من صلي العشاء لأنها صلاة مختلفة في عدد الركعات. بعض أهل العلم يرى أنه يصلي مع إذا أدرك ركعة يأتي بركعتين، يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ثالثة. وقال آخر من العلم لا تصح لأنها مختلفة، وإنما يصليها نافلة، كملها نافلة أربع، يأتي بثلاث ينويها نافلة ثم يصلي الظهر المغرب ثم يصلي العشاء. نعم. قل أحسن الله إليك، من أمسك في الصحيح عن أبي هريرة من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب الحراسة والماشية، فما معنى هذا الحديث أثابكم الله؟ الحديث ما هو أمسك، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجله كل يوم من قيراطان. يعني من اقتنى كلب إلا كلب الصيد هذا مستثنى، وكلب الماشية الغنم، وكلب الزرع لحراسة البستان، هذه الثلاثة مستثنات، وما عداها فإذا اقتناه فإنه أجر ينقص من أجل كل يوم من قيراطان. يعني سهم سهمين من 24 سهم، يعني الأجر الذي يحصل عليه في يومه وليلته يقسم إلى 22 أو 24 سهم، ينقص منه سهمان. المهم أنه يفوت مقدار عظيم من الأجر والثواب. نعم نعم، حديث ثالث في الصحيحين. كيف يقسم شيء؟ ها؟ يعني القراط يعني جزء من 24 جزءا، يعني مقدار عظيم من الأجر. في حديث الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة أنه يحصل على القراط، والقراط مثل جبل أحد، مقدار من الأجر العظيم. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل يصلي تحية المسجد أو يتابع الأذان ثم يصلي؟ الأول الأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وإن صلى وهو يؤذن لا حرج حتى يستمر الخطبة، لكن الأول يجمع بين الحسنين، يصلي ثم إذا انتهى الأذان يبادر ويخففهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلك الغطفان لما دخل وجلس والنبي يخطو، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم، قال قال قال قم فارك ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. نعم. واجب على السنة. ها؟ واجب على السنة. واجب إيش هذا؟ يعني سمع الخطبة واجبة. نعم صحيح، لكن هو متأخر الآن، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصلي خطبة وقت قصير يعني. نعم، يستطيع أن يخفف الصلاة فلا يفوته شيء. نعم، إلا في أولها. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يدخل في منابذة المنهي عنها ما يفعله باعة الماشية، حيث أنهم يقولون لمن أراد أن يشتري 50 رأسا مثلا، يقول سوف أفتح لك باب الحوش، والخمسين خروفا التي تخرجها أولا إيش لك. هل يدخل إيش؟ هل يدخل في منابذة المنهي عنها؟ نعم. ما يفعله باعة الماشية، حيث أنهم يقولون لمن أراد أن يشتري 50 رأسا مثلا، سوف أفتح لك باب الحوش، والخمسين خروفا التي تخرجها أولا هي لك. هذا إذا كانت متساوية أو متقاربة فلا بأس، عارف قيمتها لأنه عارفها. أما إذا كانت متفاوتة لا، إذا كانت متساوية كلها متساوية أو أنه يريد أن يبيعها كلها ثمنها واحد لا بأس، أما إذا كانت مختلفة لا، قال هذا في غرض، لابد يخرجها أول ثم يساوم. نعم. أقول أحسن الله إليك، يعزلها ثم يساوم. أما كونه اختارها هكذا من وهي متفاوتة، بعضها مرتفع ثمنه وبعضها بعض 500 وبعض 300 وبعضها 200 لا. أما إذا كانت متقاربة صاحبها يبيعها ثمنها واحد، بعضهم يقول عد علي كلها من 500 من 300 متقاربة، هذا لا بأس. نعم. بعضهم الشيخ يشترط، يقول إذا بغى تنقى يعطيك سعر معين، تبي معزل لك أو أول 25 وحدة تطلع في السعر هذا. المقصود إذا كانت متقاربة متفاوتة متقاربة لا بأس، لكن تفريق هذا شيخ لا، ما ينبغي أنه ينظر، ما يكتفي بهذا لا ينظرها، ثم أيضا ما هو ملزم، هذا ما هو ملزم في خيار المجلس، ينظر ويتأمل إن وافق السعر ولا تركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، حتى لو أخذها واشتراها وباقي في المجلس له الخيار، له أن يعزل عن البيع ما داموا في المجلس إذا لم تفرق. نعم. هل يقول صلاة الاستخارة في أوقات النهي من ذوات الأسباب؟ لا، أوقات الاستخارة وقتها واسع، ما ينبغي يصلي في وقت النهي، اللهم إلا أن يقال هناك أمر ضروري ولا يتمكن قد يقال هذا، وإلا الأوقات واسعة لا يصلي في وقت النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أليس في قول عائشة رضي الله عنها تعارض حين قالت أولا ولا يصليهما في المسجد، ثم قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا وعلانية؟ إيش يصليهما في المسجد؟ نعم لا، ولا يصليهما في المسجد. إيه ولا يصليهما في المسجد، قال سرا ولا علانية. نعم، يعني أنه يداوم عليهما، هذا مجمل سرا ولا علانية، يعني ما يلزم هذا أن يصليهما في المسجد، يعني أنه ما يخفي، يصليهما كل يراه، من دخل البيت يراه، لكن لا يصليهما في المسجد، ما يخفيهما عمن في البيت. نعم. يقول من نام عن صلاة الفجر في البرية، هل من السنة له أن يغير المكان؟ جاء في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم، قال اقتادوا رواحلكم، فإن هذا واد حضر ما فيه شيطان، فاللهم فاقتدوا رواحلهم في بعض الحالات، فإذا انتقل حسن، فإذا انتقل نعم. سمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي برزة في بيان الأوقات تحديدها، وهو بيان لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الحديث بيّن أوقات الصلوات الخمس، قد سبق الحديث هذا، ولكن المؤلف رحمه الله كرره من أجل استنباط الأحكام والفوائد، ويترجم الترجمة وهي حكم من الأحكام الفقهي، ويستدل عليه بالأحاديث. ففيها أن أبو المنهال انطلق مع أبيه إلى أبي برزة، وسأله والده عن الصلوات، أوقات الصلوات. قال: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. المكتوبة الفريضة، سمت مكتوبة لأن الله كتبها وفرضها. قال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الهجير هي صلاة الظهر، سمى الهجير لأن وقتها في الهاجرة، والهاجرة هي اشتداد الحر في منتصف النهار، وهي التي تدعونها الأولى يعني يسمونها الأولى، هي الصلاة الأولى. كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، تدحض يعني تزول، إذا زالت الشمس، إذا وقفت الشمس في كبد النهار، في كبد السماء في وسط النهار، ثم زالت مالت إلى الغروب، هذا هو الزوال، تقف في مرأى العين، تقف الشمس إذا انتهى الظل، فإذا زالت مالت جهة الغروب زال الظل، حينئذ يدخل وقت الظهر حين تدحض الشمس، يعني حين تزول وتميل إلى الغروب، هذا وقت الظهر. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني أنه يصليها في أول وقتها. سبق في الحديث الآخر أنه حين يصير ظل الشيء مثله، ويدخل وقت العصر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وليس بينهما شيء فاصل. إذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، ولهذا في هذا الحديث قال: يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. وسبق أيضا أن في الأحاديث أن الصحابة يرجعون إلى قباء، بعضهم إلى قباء وبعضهم إلى أماكن أخرى في المدينة بينها أميال ميلين أو ثلاثة، والشمس حية مرتفعة، وهذا دليل على استحباب التبكير بها ومشروعية التبكير بها. سبق أن عائشة رضي الله عنها قالت: تقول أن يصلي العصر والشمس في حجرتي. وأما المغرب قال: ونسيت ما قال المغرب، يعني في تحديد المغرب. وفي الحديث الآخر سبق أنها قال: والشمس والمغرب إذا وجبت، إذا سقطت، يعني سقط قرص الشمس وغابت ودخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاء فكان بعد أن يغيب الشفق. وقال: وكان يستحب أن أؤخر العشاء، أن يؤخر من العشاء، هذا هو الأفضل إذا تيسر بدون مشقة، فالأفضل تأخيرها. ولهذا يقول العلماء: والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل، أخذ من هذا الحديث من الحديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما، ثم جاء إلى قرب منتصف الليل، وقال إنه لا وقتها، يعني وقتها المختار الأفضل لولا أن أشق على أمتي، فالأفضل التأخير إذا لم يكن هناك مشقة. لكن في المدن والقرى ما تؤخر، لأن هذه مشقة على الناس. لكن لو اتفق جماعة في قرية عددهم محصور أو في مزرعة أو في سفر اتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل فهذا أفضل. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، وهذه الكراهة كراهة التنزيه، وهذا هو الشاهد الترجمة. الترجمة يقول: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر الحديث، الحديث والكلام هو مكروه بعد العشاء، لأنه يفضي إلى تأخير صلاة الفجر، إلى التأخر عن صلاة الفجر النوم عنها، أو يفضي إلى ترك التهجد لمن كان يتهجد. فكان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعد العشاء، وهذه كراهة التنزيه. وسبق أن الكراهة في الكتاب والسنة وفي عرف السلف للتحريم، لكنها تأتي قليل للتنزيه كما في هذا. وكان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، يعني بعد المغرب، لأنه يفضي إلى النوم عن صلاة العشاء. والحديث بعدها لأنه يفضي إلى النوم عن صلاة الفجر أو النوم عن التهجد. هذا إذا كان الحديث مباح. أما إذا كان الحديث محرم فهذا محرم، لا يجوز لا بعد العشاء ولا غيره. كان الحديث محرم غيبة أو نميمة أو سهر على آلة الملاهي، سهر على سماع الغناء مغنين ومغنيات رحمك الله، أو سماع أو مشاهدة الأفلام الخليعة، هذا حرام في كل وقت بعد العشاء وغيره. لكن هذا إذا كان الحديث مباح ليس فيه محذور. إذا كان الحديث مباح ليس فيه محذور مكروه بعد العشاء. أما إذا كان فيه غيبة أو نميمة أو سماع غنى أو مشاهدة أفلام خليعة أو في أذية للناس أو تدبير مكيدة ضد الإسلام والمسلمين، هذا حرام في كل وقت، سواء بعد العشاء أو بعد الظهر أو بعد الفجر، في جميع الأوقات. لكن هذا إذا كان الحديث مباحا، إذا كان الحديث مباح ما فيه محذور فهو مكروه بعد العشاء. طيب يقول الإنسان: أنا نريد أن نتحدث بحديث مباح. نقول: غير وقت العشاء، تحدث بعد المغرب، تحدث بعد الظهر. أما العشاء فإنه يفضي إلى التأخر عن صلاة الفجر أو التأخر عن التهجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه. والترجمة: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. هذا الشاهد من الحديث للترجمة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلى العشاء. وكان ينفتل من صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الفجر. ينفتل يعني يسلم حين يعرف أحدنا جليسه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث السابق كان الفجر يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح. وكان يسلم وكان يطيل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وكان يقرأ بالستين المئة. كان يقرأ بالستين المئة، يعني يقرأ في الركعة الواحدة من 30 آية إلى 50 آية، والركعة الثانية كذلك. إذا كان يقرأ بهذه المثابة مع الترتيل لا بد أن يسفر، ولهذا قال: كان ينفتل يعني يسلم حين يعرف أحدنا جليسه. إذا سلمت تعرف من بجوارك، إذا كان ما في كهرباء، ما كان عندهم كهرباء ولا عندهم سرج، يصلون في الظلام. فأول ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الإنسان اللي بجواره، لأنه بكر. فإذا سلم صار يرى وجه جليسه اللي بجواره ويعرفه، ضاء الصبح وأسفر. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان يطيل في القراءة حتى إنه يقرأ 30 آية إلى 50 آية، فإذا سلم عرف كل واحد من بجواره، زالت الظلمة وأسفر وعرف كل واحد من بجواره. وسبق الحديث الآخر أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس. فهذه الكراهة في الحديث التنزيه. لكن استثنى من الكراهة ما سيأتي في التراجم الآتية، الاستثناء بالسمر في الفقه، والسمر في طلب العلم، والسمر في سمر ولاة الأمور في مصالح المسلمين، والسمر في دراسة العلم، والسمر مع الأهل، والسمر مع الضيف، على وجه لا يكون فيه تضيع صلاة الفجر ولا يكون فيه تضيع التهجد في آخر الليل. نعم. أما إذا كان يفضي له فسيلاحظ هذا، الواجبات مقدمة. نعم. الشيخ قال: قوله السامر من السمر إلى آخره هكذا وقع صلاة الفجر وحده ولم يرد له. إيش قوله؟ إيش قوله؟ يمكن هذه في آخر المتن. المتن بعض متن البخاري بعد ما انتهى الحديث قال السامر من السمر تفسير، يعني من كلمات البخاري التي يفسر كلمات. عادة البخاري إذا كان في كلمة غريبة يفسرها، أحيانا ينقل من ينقلها عن أبي معمر من أبي عبيد قسم سلامة ومن أبي عبيدة معمر المثنى ينقل تفسير كلمات. فكان في بعض النسخ بعد ما انتهى الحديث قال السامر من السمر، اعترض عليه الحافظ قال ما في كلمة السامر إنما فيها السمر. ما هي الترجمة؟ باب ما يكره من السمر بعد السمر. العشاء، هذه الترجمة. فلو قال السمر هو الجلوس بعد العشاء، لكن يقول السامر ما وردت كلمة السامر، هذا اعتراض الحافظ. كلمة السامر ما وردت لا في الحديث ولا في الترجمة، ولهذا قال هكذا وقع في رواية أبي ذر، أما في رواية غيره ما وقعت. واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة، لكن أجاب عن هذا الشارح قال والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى سامرا تهجروا، وهو المشار إليه بقولها هنا أي في الآية، يعني في رواية أبي ذر في زيادة بعد متن والسامر من السواء، وفي الرواية الأخرى ما في هذه الكلمة. واعترض عليه والحافظ أجاب بأن قصد البخاري يفسر الآية سامرا تهجروا، قال سامرا من السواء. نعم. التبكير في صلاة العصر سنة. نعم مستحب. نعم. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الترجمة فيها استثناء من الكراهة بعد العشاء، وكان أكره النوم قبلها والحديث بعدها، يستثنى من هذا السمر في الفقه والخير بعد العشاء، ولهذا قال المؤلف باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء. لا بأس إذا سمر الإنسان في الفقه تعلم العلم أو الخير أو السهر لسمر ولاة الأمور ورجال الحسبة في مصالح المسلمين، في النظر في أحوال المسلمين، تشاور فيما ينفع المسلمين، هذا مستثنى على وجه لا يكون فيه تضيع صلاة الفجر. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء خطبهم وقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة من فرض الصلاة. هذه خطبة بعد العشاء، هذا كلام بعد العشاء، لكنه كلام سمر في الخير والفقه، يعلمهم، هذا فقه عظيم علمهم، يقول إن أنتم تأخرتم عن صلاة العشاء لكن لم تزالوا في خير لأنكم تنتظروا الصلاة، هذا سمر في الخير والفقه، فهو مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني كان أكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في السمر في الخير والفقه فلا يكره. وفي هذا الحديث قال يقول قرة بن خالد انتظرنا الحسن، يعني الحسن البصري، وراث علينا أن يتأخر حتى قربنا من وقت قيامه، كان له جلسة يجلس يعلمهم، وفي هذا اليوم ما جاء، جلسوا ينتظرونه ولم يأتي حتى قرب وقت قيامه انصرافا من الجلسة، ثم جاء، فلما جاء اعتذر إليهم فقال أنا تأخرت عليكم، السبب هذا أنه دعانا جيراننا فأجبنا دعوتهم هؤلاء، ثم أراد أن يبين لهم إنهم ما داموا ينتظرون الخير فهم على خير، ينتظرون الدرس ولكن ما جاء المدرس فهم على خير، لهم نيتهم ولهم أجرهم. واستدل بحديث أنس قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا يعني انتظرناه لصلاة العشاء ذات ليلة، يأتي يصلي بنا العشاء لكنه تأخر حتى كان شطر الليل يبلغ، يعني كاد أن ينتصف الليل، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بنا إماما ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يعني يقول النبي: أنا تأخرت عليكم حتى كذب المصلي، لكن أنتم في صلاة في حكم المصلي، الملائكة تصلي عليكم وتدعو لكم وأنتم في حكم المصلي من حين تنتظرون إلى الآن وأنتم في صلاة، هذا فضل عظيم. فالحسن يقول: لا لا لا لا تأسفوا على تأخري عنكم، أنتم على خير، أنتم على خير، تأخرت عن الدرس وحتى انتظرتمني ولم آتي فأنتم على خير، أنتم على خير على نيتكم ولكم أجركم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء إلى قرب نصف الليل ثم قال لهم: أنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. نعم. وهذا الشاهد قوله ثم خطبنا، وقال، وهذه خطبة بعد صلاة العشاء، خطبة يعني كلمة ولو كانت كلمة معدودة ثم خطبة. فهذا الكلام الذي قال: هلا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لتزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، هذه الخطبة، وهذا سمر بعد العشاء لكنه سمر في الفقه والخير، فيكون مستثنى من الكراهة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم. وهذا الحديث الشاهد الترجمة أنه لما صلى العشاء قام وخطب الناس وقال لهم هذا الكلام، قال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذه خطبة وكلام بعد العشاء، وهو مستثنى لأنه سمر في الخير والفقه بعد العشاء، صلى العشاء ثم تكلم وقال هذا الكلام، فهذا سمر في الخير بعد العشاء، فهو مستثنى لا بأس به. وقولوا فوهل الناس يعني غلطوا في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. اختلف الناس وهل وغلطوا، قال بعضهم معنى كلام الرسول هذا عليه الصلاة والسلام أنه بعد مئة سنة تقوم الساعة، ظن بعضهم هذا، وقال بعضهم كلاما آخر، كل يتكلم يقول ما مقصود الرسول من هذا، قال بعضهم مقصوده أنها تقوم الساعة، وقال آخرون وابن عمر قال إنهم غلطوا في هذا، وإن مقصود بيّن مقصوده ابن عمر، قال مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن مئة سنة تخرم ذلك القرن، يعني أن هذا الجيل القديم يفنى ويأتي جيل جديد أولادهم وأحفادهم. وبالاستقراء أن مئة سنة انخرم ذلك القرن، وكان آخر ممن ضبط أمره ممن كان موجودا أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو آخر الصحابة موتا، بقي إلى سنة عشر ومائة، وهي رأس مئة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي على رأس عشر سنوات من الهجرة، سنة مئة وعشرة مضى مئة سنة انخرم ذلك القرن، كان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، فصدق في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مئة سنة تخرم ذلك القرن. اعترض بعضهم وقالوا إن بعضهم قال إن الخضر موجود ومع ذلك ما مات وهو من المعمرين، وكذلك أيضا الجن والشياطين موجودون، وكذلك الملائكة. قال بعضهم إن الخضر ليس على وجه الأرض وإنما هو في البحر، والصواب أنه قد مات، أن الصواب أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا لدخل في هذا الحديث يخرم ذلك الأرض. وكذلك اعترضوا بعيسى، قالوا عيسى موجود، وجاب بأن عيسى ليس على ظهر الأرض وإنما هو في السماء. وأما إبليس والملائكة فليسوا من بني آدم. وأما قصة الجساسة والدجال الذي ورد في حديث تميم الداري، فهذا تكلم فيه بعضهم، وقال بعضهم إنه وإن كان في صحيح مسلم إلا أنا في سنده مقال، والصواب أنه ليس في سنده مقال، الحديث صحيح وليس في إشكال. برواية الشعبي عن فاضل بن قيس، وإنما هو والجواب عنه أنه مستثنى، أنه مستثنى، وأن الدجال قصة الدجال والجساسة خاص وهذا عام، والقاعدة الأصولية أن الخاص يخصص العام ويقضي عليه، فالخاص يخصص العام ويخرج من أفراده كما سبق في المسألة الأصولية. قال بعضهم تكلم في سنده، وكان شيخنا سبحانه الشيخ رحمة الله عليه في أول الأمر قال تردد وقال إنه وإن كان في مسلم في سنده، قال ثم بعد ذلك بعد المراجعة قلت له في وقت آخر عفى الله عنك، ألا يقال إن هذا باب الخاص والعام، وأن قصة الدجال والجساسة يكون فرد من أفراد يخرج من هذا العموم على قاعدة العقاب، فاستحسن هذا ورأى أخيرا ورأى أن هذا باب الخاص والعام، وأن هذا باب الخاص والعام يخرج، يعني يكون مستثنى، يعني يستثنى من ذلك قصة الدجال والدجال، معروف الخاص يخصص العام، والقاعدة معروفة عند أهل الأصول، والأمثلة كثيرة. نعم، شو كلام الحافظ في آخر الحديث، شو تكلم عن هذا، قال النووي في قبل الآخر، قال النووي وغيره احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث. قالوا الصواب قول البخاري، الصواب قول البخاري في هذا أنه الخضر مات، والجواب بأن الخضر من ساكن البحر جواب ضعيف. قلت لكم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول بأنه مات وقول بأنه في البحر، ولعل أحد القولين ناسخ للآخر، لكن لا يدرى أيهما الأول، والأقرب أن الأول أنه في البحر، ثم تبين له أنه مات، وهذا هو الصواب، الصواب من قوله أنه مات. نعم، مستحيل، يعني ما يمكن هذا، ما يمكن أن يكون موجود، حتى ولو كان، لو فرض أنه على البحر ما يقدر، ما يستطيع يأتي، كيف ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل صالح أو نبي؟ الصواب أنه نبي ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن هذا. نعم، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث. قالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص، وقيل احترز هذا ضعيف، الصواب القول الأول الذي اختاره البخاري أنه مات. نعم، وقالوا خرج، وقيل احترز بالأرض على الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ممن لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، ما يدخل عيسى، عيسى في السماء والملائكة في السماء كذلك ما يدخل. نعم، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء، وأبعد من قال، نعم إبليس لأنه من المنظرين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله إنك من المنظرين، مستثنى، هذا أنظره الله. نعم، وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة، والحق أنها العموم وتتناول جميع بني آدم، وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليس من أمته، فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم شريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى والله أعلم. نعم، إيش التعليق عندك؟ نعم أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة معروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المئة كما أشار إليه الشارع هنا، فتنبه الله أعلم. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قولنا حينا في البحر، لكن رجع ما يدرى أي قولي، لكن أقول لعله هذا هو قول الأول، القولان موجودان في المجموع في الفتاوى. نعم. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان. يعني السمر مع الأهل والضيف مستثنى أيضا، إذا كان سنتحدث مع أهله بعد العشاء لا بأس، ما يقال هذا ممنوع، ولا يقال هذا يشمله الكراهة، كان يكره النوم قبله والحديث بعده، كون الإنسان يتحدث مع أهله يؤنسهم هذا مستثنى، أو الضيف إذا جاء الضيف يزوره وتحدث معه هذا مستثنى، أو التحدث في مع سمر ولاة الأمور ورجال الهيئة ورجال الحسبة لمصالح المسلمين كل هذا مستثنى، السمر في طلب العلم تحقيق بعض المسائل كل هذا مستثنى. نعم. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، حيث صليت أحسن الله إليه، ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك، قال أو ما عشيتهم أو ما عشيتهم. نعم. قالت أبو حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. نعم. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا وأيم الله. أفصح وأيم الله. نعم أحسن الله دون الهمزة أحسن إليك أفصح. وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا، قالت لا وقرات عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفيه أحكام، والشاهد مناسبة هذا الباب للتراجم السابق اشتمال الحديث على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة بعد صلاة العشاء، وهذا كله في معنى السمر، في كلام من أبي بكر وكلام مع الضيف وكلامه مع ابنه عبد الرحمن وكلامه مع زوجته، كل هذا سمر بعد العشاء، فاشتمل الحديث على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة بعد صلاة العشاء، وهذا كله في معنى السمر، ولهذا استدل به المعلق قال باب السمر مع الضيف والأهل، فهذا كله بعد صلاة العشاء هو مستثنى. والحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه استضاف أضيافا، يعني خلاصة القصة أن أبا بكر استضاف أضياف وتركهم في بيته لابنه عبد الرحمن وزوجته يقرونه يعطونه القراء ويعشونه، لكن الأضعاف امتنعوا رفضوا ما يأكلون حتى يأتي. وتأخر أبو بكر رضي الله عنه، تعشى عند وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب هزيع من الليل وجاء وجاءهم جالسين، ولهذا غضب أبو بكر رضي الله عنه هذا الغضب. فيقول عبد الرحمن بن أبي بكر إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة هذه غرفة في المسجد، الصفة غرفة في المسجد يسكن فيها جماعة من الفقراء ليس لهم أهل ولا مال، ما عندهم شيء، فقراء يعيشون على الصدقات، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء أعطاه. بعضهم ليس له إزار، ليس له إلا إزار ولا لداء، ما عنده إلا قطعة يشد بها النصف الأسفل ونصف الأعلى مكشوف، ما عنده شيء، ولا عنده. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء صدقات أو هدايا أهدى له، وإلا بقوا. فكانوا فقراء معروفين ومقرب من 70. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إطعام الفقراء وقال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ينزل له فيه البركة، وإن أربع طعام أربع فخامس، وإن خامسة فسادس، يأتي بواحد. الله تعالى يبارك، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، ثلاثة أضياف، فانطلق جاء بثلاثة أضياف إلى بيته وأدخلهم بيته وقال لأهله ابنه عبد الرحمن كبير هؤلاء ضيوفنا، يعني أعطهم قراهم وضيفهم ولا تتأخر عليهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشر أضياف، النبي أخذ عشرة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر أخذ ثلاثة، وأبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساعده في قراءة الضيف في قراءة أضيافه، وأما في بيته عنده ابنه يكفي الضيوف يقوم بما ينوبهم. قال عبد الرحمن بن أبي بكر فهو أنا وأبي وأمي، ثلاثة في البيت، أنا وأبي وأمي، قال وامرأتي هذا الرابع، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلية العشاء. تعشى متى؟ تعشى بعد المغرب، هذا دليل على أن كانوا يتعشون بعد المغرب، وأحيانا يتعشون بعد العصر، كان هذا في نجد هكذا قبل أن قبل الطفرة هذه وقبل وجود الوظائف الناس يتعشون بعد العصر، واللي تأخر تعشى بعد المغرب، نادر أن يؤخروا إلى العشاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان العشاء بعد بعد بعد المغرب، لكن الآن نحن الآن ما نتعشى لنصف الليل، وهذا يقول الأطباء ليس عشاء صحيا، والأطباء الآن العشاء الصحي هو كما كان سابقا موجودا، يكون قبل النوم خمس ساعات أو أربع ساعات، هذا العشاء الصحي يعني بعد العصر أو بعد المغرب، أما عشاءنا الآن نصف الليل هذا يعتبر سحور، الذي يتسحر يعني يكون سحور الذي يصوم، لكن الناس اضطروا إلى هذا بسبب الأعمال والوظائف واتساع البلد ما يستطيعون يأتون، لكن في الأول كان الناس في القرى ما عندهم وظائف ولا كذا ولا سيارات والبيوت متقاربة وليس عندهم عمل، هم يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، والغداء يكون قبل الظهر وهكذا. المقصود أن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث بعد العشاء، جلس حتى صلية العشاء، من تعشى بعد المغرب جلس مدة قبل أذان العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهره أن النبي تأخر وأنه في هذه المرة تأخر، وأنه ما تعشى إلا متأخر، فلبث حتى تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه جلس يساعد النبي صلى الله عليه وسلم على ضيوفه. فجاء يعني أبو بكر بعدما مضى من الليل ما شاء الله، جاء إلى بيته بعدما مضى هزيع من الليل، قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك، أو قال ضيفك، كلمة ضيف هذه وإن كان مفرد لكنه إذا ضيف اسم جنس يعم ضيف، يعم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة يقال له ضيف، كم عندك ضيف فتقول عندي عشرة، قال ضيف، قالت ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ما حبسك عن ضيفك. فلما قالت له هذا الكلام استغرب أبو بكر، كيف ما حبسني عن أضيافك، الآن عندي أنا وكلت ابني والقيام بما ينوب الضيف. قال أو ما عشيتهم، ما عشيتهم الآن، إحنا الآن مضى هزيع من الليل قالت أبوا حتى تجي، تنعوا رفضوا، ضيوف هؤلاء رفضوا، قالوا ما نأكل حتى يأتي مضيفنا، أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا، عرض عليهم فأبوا رفضوا. قال القائل عبد الرحمن بن بكر: فذهبت فاختبأت، اختفى خايف من والده، لأن أبو بكر رضي الله فيه حدة رضي الله عنه، ويغضب كل واحد يغضب كما سيأتي، اختفى عنه. حتى إن في بعض الروايات أنه تكلم: يا عبد الرحمن، يا سكت، خايف من والده لأنه يغضب. فلما سكت قال له: إن كنت تسمعني فأجب كلامي، فأجبني. وقال وجدع وسب، وقال: يا غنتر، وجدع وسب. فلما خرج لما قال له: إن كنت تسمعني إلا خرجت، خرج وقال: هؤلاء اسألهم، هؤلاء يضيافك، أبوا عن القراء حتى تأتي، حتى يسلم من غضبه، من غضب والده. فلما أخبره وقال يعني أبو بكر: كلوا للضيوف لا هنيئا، من شدة الغضب، كلوا لا هنيئا. ثم قال أيضا شدة الغضب: والله لا أطعمه أبو بكر، أنتم صابرين حتى جالسين ما تريدون العشاء حتى آتي، والله لا أطعمه. فحلف الأضياف فقال: والله لا نطعمه. حلف الضيوف في الرواية الأخرى غير رواية، قال أبو بكر: والله لا أطعمه. فقال الضيف: والله لا، الضيف: والله لا أطعمه. ثم قال أبو بكر: هذه من الشيطان، كلوا، كفر عن يمينه. فأكل فأكلوا. فهذا فيه في هذا الحديث أن الرجل وإن كان عظيما قد يغضب على أولاده، قد يغضب على زوجته، وإن كان رجل عظيم، في أعظم من أبي بكر، في أفضل منه بعد النبيين، هو أفضل الناس، ومع ذلك غضب. الإنسان بشر، إذا جاءت أسباب الله، في أن الرجل وإن كان عظيم قد يغضب على أولاده وزوجته، قد يسب ويجدع، وهذا من فترة الرجل في أهله وولده وجاره. مرنا في الحديث تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، مر في الحديث في حديث حذيفة، قال أبو بكر لحذيفة: من يحفظ فيكم الفتح، حديث الرسول في الفتنة. فقال حذيفة: نعم أنا أحفظ. وروى له عنه لأنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، مثل اللي حصل على مع أبو بكر مع زوجته ومع أولاده ومع الضيوف، هذه فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وقد يغضب وإن كان نبيا. نعم حديث حذيفة يقول: فتنة الرجل في أهله وماله. عمر اللي سأله قال: من يحفظ في حديث الرسول في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله، وجاءت تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لا أعني هذا، إنما أعني الفتنة التي تموج كموج البحر. سبق الحديث، وفيها أن يعني الإنسان يغضب مهما كان، ولو كان عظيما، وإن كان حتى وقد يغضب وإن كان نبيا رسولا. ولهذا غضب موسى عليه السلام على بني إسرائيل لما رآهم يعبدون العجل، لما جاء من قتل وراهم يعبدون العجل، غضب غضبا شديدا. وعندهم هارون عليه الصلاة والسلام، هو نبي مثله أخوه، لكن غضب، من شدة غضبه ألقى الألواح، وفيها كلام الله حتى تكسرت، فيها كلام الله ألقاها حتى تكسرت من شدة الغضب، غضبان، ولم يؤاخذه الله. فدل على أن الغضبان الذي اشتد به الغضب لا يؤاخذ، لا سيما إذا كان الغضب لله. إذا كان الله لم يؤاخذ موسى في إلقائه الألواح وتكسيرها، وأيضا أخذ برأس أخيه، برأس أخي هارون، رأسه ولحيته، وجعل يجره، فقال: فرقت، قد فرقت بين بني إسرائيل، قال: كيف تتركهم يعبدون أصنامهم؟ جره، جعل يجر من شدة الغضب، يجر هارون برأسه ولحيته، كيف تتركهم يعبدون الأصنام؟ فقال له أخو هارون: استعطفه يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، استعطفه، هو أخوه لأبيه وأمه، لكن قال يا ابن أمة من باب الاستعطاف: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. بعد ذلك لما زال غضب قال: رب اغفر لي ولأخي. فهو جر أخاه وهو نبي من شدة الغضب، فكذلك غضب أبي بكر على ولده وزوجته من أجل إكرام الضيف، لا يستغرب. فلما حلف أبو بكر لا يأكل، وحلف الضيف لا يأكل، قال أبو بكر هذه من الشيطان، يتعوذ من الشيطان، ووضع يده وأكل فأكل الضيف، ثم بعد ذلك ألقى الله البركة في هذا الطعام. قال: ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه بركة، هذه كرامة للصديق رضي الله عنه، كثر هذا الطعام، طعام الضيف. ويم الله قسم، يعني وايمن الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال فأكلوا، قال يعني حتى شبعوا، أكل الضيف حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، صارت القصعة التي فيها الطعام أكثر مما كانت قبل الضيف. أكل وأكل الضيف وأكلوا حتى شبعوا، والطعام يزيد من أسفل حتى صار أكثر مما كان. فنظر إليها أبو بكر إلى الصحفة والقصعة التي فيها الطعام، فإذا هي كما هي أو أكثر منها قبل أن يأكل الضيف. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ يعني الطعام الكثير. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، زاد الطعام أكثر مما كان قبله بثلاث مرات. هذه كرامة، كرامة يمين. يقول: لا وقرة عينها، قسم، حلف بغير الله، لكن هذا في أول الإسلام قبل النهي، قبل النهي عن الحلف. كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وبالأنداد، فبعد ذلك نهوا عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا أول، هذا كان أول قبل النهي عن الحلف بغير الله. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فآكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، يحلف قال: والله لا أكل، قال الضيف: والله لا أكل، هذه من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ثم أكل وكفر عن يمينه وأكل الضيف. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي فيها الطعام، فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا يا رسول الله 12 رجلا يوزعون الأكل هذا اللي بقي، كل مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم كان مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. فيها وفيه إثبات كرامات الأولياء، هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. قرة العين شيخ كل رجل، قرة العين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. إيش؟ يقول قرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. نعم، لا شك أن تقر عين المؤمن بذكر الله والصلاة، لكن هذا إنما هذا إيش يقول إيش؟ يقول هذا بالرجل ده؟ يعني يقول ما هو بحلف بغير الله؟ هو ربه وكلامه وذكره وطاعته، لكن يعني هذا عمل، عمل الإنسان، هل يحلف بعمله؟ ذكر الله عمل الإنسان وطاعته. في الحديث جواز الحلف بقرة العين، فإن امرأة أبي بكر حلفت بذلك ولم ينكره عليها، فقرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. لا لا، هذا ضعيف. الصواب أن هذا حلف بغير الله، وأن هذا كان أولا قبل النهي، كانوا يحلفون بآبائهم بالأنداد، كما كان عمر حلف بأبي فناداه النبي قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. لا هذا يعني كان ما انتبه لهذا الحافظ رجل رحمه الله، صواب أن هذا أولا قبل النهي. نعم. ها؟ يقول: غير المعجمة المضمومة وبالتاء المثلثة فهو مأخوذ من أغثارة، وهي الجهل، يقال رجل أغثر يا جاهل، سب، كلمة سب، يسب، كان يقول: يا جاهل اخرج، يا جاهل اخرج ان كنت تسمعني، من شدة الغضب، يعني شدة غضب، شدة الحرص على العناية بأضيافه، يقول: كيف تتركهم الآن؟ مضى نصف يعني هزيع من الليل، خرج قال اخبرته زوجته، لكن غضبان، اشتد غضبه، غضبان، قالت انهم ابوا، وعبد الرحمن اختفى، ثم خرج لما اقسم عليه انه يخرج، كان يسمع صوته، وقال: اسأل هذا ضيفك امامك، ما ابوا، رفضوا، امتنعوا. وفي بعض الروايات ذكر البخاري، ذكر هذه القصه في مواضع، في بعضها ان قال: ما لكم، ويلكم ايها الاضافه، لا تقبلون عنا قرانا، ويلكم. قالوا: لا ناكل حتى تاكل. ثم حلف فحلفوا، ثم بعد قال: هذا من الشيطان، واكل واكل. نعم. يؤخذ من الحديث احسن مالك أن الإنسان يفعل ما حلف على تركه؟ نعم يفعل، هذا دلت عليه النصوص، قال إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. نعم الإنسان إذا حلف الحلف ما تم نعم من فعل الخير. بعض الناس يلج في يمين يقول أنا على يمين، أنا على يمين ما أزور فلان، على يمين ما أكل طعام، كفر عن يمين والحمد لله، اليمين ما تمنع من فعل الخير. يجوز هذا وهذا، جاء في بعض روايات الحديث إلا فعلت الذي هو خير وتحللت، وفي لفظ إلا تحللت وفعلت الذي هو خير، مخير يجوز أن يأكل يفعل قبل التكفير أو يكفر قبل، هذا وهذا جاء هذا وهذا. نعم. ما ترد الكفارة يا شيخ؟ ها؟ إذا رأى خيرا منها ما يكفر؟ بلى يكفر ويفعل الخير. إذا حلف واحد سواء قدم أو أخر كفارة. نعم. معروف إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. نعم. هذا ابتداء الأذان، قال باب بدء الأذان. ابتداء الأذان كان في المدينة، شرع الأذان في المدينة بعد الهجرة، وحكم فرض كفاية كذا الإقامة فرض كفاية، ولا يشرعان للنساء، الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء بل هو في حق الرجال. المرأة لا تؤذن ولا تقيم، والأذان مشروع للمسافر ولو كان واحدا يؤذن، واختلف في وجوبه عليه. وأما وكذا يؤذن للصلاة الفائتة في السفر، أما في الحضر فلا يؤذن من فاتته الصلاة، لأن الناس قد أذنوا وصلوا، إلا إذا أذن أذانا لا يسمع إلا من بجواره فلا بأس. وظاهر الأدلة أنه لا بد من الأذان، وأن كل جماعة لها أذان، كل جماعة في الحضر وفي السفر لها أذان، لكن إذا أذن في البلد ومؤذن واحد سقط الفرق، لكن المشروع في حق كل جماعة يؤذن، في حق كل اثنين، والواحد حتى الواحد الصحيح ولو كان واحدا. في قصة مالك بن حويرث لما جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولصليا ولأومكم أكبركما، قال فأذنا، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. المقصود أن الأذان ما ينبغي التساهل، بعض الناس سهلوا في السفر وفي غيره يقيمون ولا يؤذنون، هذا غلط، لا بد من الأذان. يكون في السفر يتأكد كان جماعة عليه من يصلي فرض، عليه من يصلي الصواب أنه واجب، لا بد أن يؤذن، يؤذنون في السفر وفي الحضر كذلك كل مسجد، لكن إذا أذن في البلد واحد حصل المقصود، وإذا ترك أهل بلد يقاتلون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر إن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفيه أن فيها الحديث أن الصحابة اختلفوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اختلفوا فيما يفعلون حتى يعلمون الناس الصلاة. قال بعضهم: اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى، يضرب الناقوس، يدق الناقوس، تسمع الصوت يضرب وتسمع الصوت الناقوس رنين، تسمع له رنين. كرهوا هذا، قالوا ما هذا مشابه للنصارى ولا لليهود. قال: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قرن يصوت فيه بكل صوت، اذا سمع الناس الصوت صوت نفخ ولا صوت كذا، فكرهوا هذا لان فيه مشابهه، فتفرقوا. ثم لما كان في الليل رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه من أتاه في النوم وقال له إذا أردتم الصلاة فافعل هكذا، وجاء وأذن أمامه الأذان هذا المعروف، الله أكبر الله أكبر 15 جملة، ثم تأخر ثم تقدم وقال إذا تقيم الصلاة وألقى عليه الإقامة الله أكبر الله أكبر. ورأى عمر مثل ذلك أيضا، جاء في النوم من قال في الرؤيا وقال له تجعلون العلامة على دخول الوقت كذا، وألقى عليه الأذان ثم ألقى عليه الإقامة، و ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على بلال. لما الصباح أخبر عبد الله بن زيد أنه رأى هذا، فقال النبي قال قم فألقي على بلال فإنه أندر صوتا منك. وفي بعضها أن وفي هذا الحديث أنه قال عمر أولا تبعثنا رجلا يؤذن بالصلاة ولا منافسة بينهما، يجمع بينهما بأن عبد الله بن زيد ربه أري الأذان، وعمر أيضا أريه في اليوم في النوم أيضا. ثم قال جاء عمر قال أولا تبعثنا رجلا ينادي، فحصل كل من هذه الأمور، يعني رآه في النوم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر في النوم وقال النبي أولا تبعثنا مناديا، فلما أخبروه قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وفيه أن الحق بالأذان هو من كان أندى صوتا، المقصود الإعلام. والفقهاء يقول أن الأذان يشترط أن يكون صيتا ويكون أمينا، صيتا حتى يسمع، وأمين حتى يكون مؤتمن على دخول الوقت، على دخول الوقت وعلى الإفطار والإمساك في الصيام، الإفطار في المغرب والإمساك في الصيام، وهذه مشروطة. فكانوا في أول الأمر كما في حديث عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فكرهوا مشابهة النصارى، قال بعضهم بلبوقا مثل قول قرن اليهود فكرهوا، قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، وألقي الأذان في النوم على عبد الله بن زيد وعلى عمر أيضا، وقال أولا تبعثون رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، يعني أحق يكون عند صوتا. وفي الحديث الأول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني كلمات الأذان شفع، كلمات الإقامة وتر، إلا الإقامة كما سيأتي. نعم. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا باب باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم، أمر بلال أن يشفع الأذان شفع يعني ثنتين ثنتين والوتر واحدة، أن يشفع الأذان فالأذان شفع وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، مستثنات فإنها تكون وتر فرض. أمر بلال أن يشفع الأذان لأن الأذان شفع، الله أكبر الله أربع مرات التكبير هذا شفع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد واحدة وتر يعني مستثنى. وفي الإقامة وتر إلا التكبير والإقامة، الله أكبر الله أكبر هذا مستثنى، يعني قوله إلا الإقامة يعني وإلا التكبير، وإنما لم يستثن التكبير لأن التثنية في تكبير الإقامة مرتين، فهي بالنسبة إلى الأذان أربع مرات تعتبر فرادة، فإن الإقامة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة وتر، أشهد أن محمد رسول الله مرة وتر، حي على الصلاة مرة وتر، حي على الفلاح مرة وتر، قد قامت الصلاة هذه مرة إلا الإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله وتر، فالإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة وإلا التكبير. والأذان شفع ما عدا كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله، هذا معنى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة علمه مكة فإن فيه الترجيع، ترجيع في الشهادتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سر بنفسه، ثم يرفع صوته يرجع إليها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله، فتكون ثمان، أربع سرا وأربع جهرا، تكون جمل الأذان 19 أذان أبي محذورة، وأما أذان بلال 15. نعم يعيده إذا نسي يعيده. نعم يعيد الأذان وإن ترك اكتفاء بالمؤذنين إذا كان متأخر في تشويش. نعم يعيد الأذان حصل الله. نعم يعيد الأذان إذا كان انتهى، أما إذا كان يعيده وما بعدها إذا كان في نفس الأذان. حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لما كثر الناس في المدينة أشكل عليهم الإعلام بدخول الوقت، قال بعضهم أوروا نارا، إذا جاء الوقت شبوا نار، من رآها جاء للصلاة، فكره هذا مشابه المجوس، قال اضربوا ناقوس فكره هذا، ثم ألقي البلال الأذان رؤي في النوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا سبب للتشريع، فأمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وتر، إلا الإقامة. نعم. باب الإقامة. من حيث ما أحسن إليك ما قال إلا التكبير كذلك. قال بعضهم قالوا لأنها تكبير وإن كان شفع، إلا أنه اثنتان بالنسبة لتكبير الأذان أربع كأنه فرض. نعم. إيه. كذا هو الأذان في الأول في الآخر هو واحد. نعم. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة، يعني أن الإقامة شفع إلا كلمة قد قامت الصلاة، فإنه وتر، يعني يوتر، أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وتر على واحدة واحدة إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة وسبق والتكبير أيضا. هذا أذان بلال، إقامة بلال، أما إقامة أبي محذورة فإنها شفع، إقامة أبي محذورة تختلف عن هذا. نعم. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. يصح إذا قضى يعني المؤذن. نعم. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا في فضل الأذان، من فضله أن الشيطان يدبر ويولي له ضراط، فيه في الحديث فضل التأذين، وفيه الحذر من الشيطان ووساوسه، وفيه حرص الشيطان على إفساد صلاة الإنسان. الشيطان من خبثه إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يريد يشغل نفسه عن سماع النداء، لأنه يتعبه النداء والأذان كلمة التوحيد تتعب الشيطان ولا يطيق سماعه، فيدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يشوش على نفسه حتى ما يسمع، أو لأن الصلاة يشترط لها الطهارة وهذا حدث ويريد أن يقابلها بما يضاده، هذا من خبث الشيطان. إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط، الريح يعني صوت الريح، الضراط هو صوت الحدث، فإذا قضي النداء أقبل ما يستوي. إذا قضي النداء أقبل حتى يوسوس، بس وقت الأذان يحرم. فإذا قضي أقبل حتى يثوب للصلاة، ثوب يعني المراد بالثوب الإقامة، سمي التثويب من ثاب إذا رجع، لأنه رجع إلى الأذان مرة أخرى، لأن الإقامة أذان ثاني. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، وكل منهما يسمى أذان. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فسماها تثويب لأنه رجع إليها مرة أخرى، رجع إلى أذان مرة أخرى. فالمؤذن أذن ثم حتى إذا ثوب، يعني رجع من ثاب إذا حتى رجع إلى الإعلام بإقامة الصلاة، أدبر الشيطان مرة أخرى. ولهذا فالإقامة تسمى إعلام، والأذان تسمى إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، كما في الحديث الصحيح بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذان، سماها أذان. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل التأذين، لأن الشيطان يهرب ويولي، وإذا أقيمت الصلاة كذلك، ولكنه يرجع بعد الأذان ويرجع بعد الإقامة، حتى إذا قضي التثويب، يعني الإقامة ثم التثويب، لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى، من ثاب إذا رجع أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يوسوس ويقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن أذكر، يذكر الأشياء التي نسيها، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، ما يدري صلى ركعتين أو ثلاث، ما يدري سجد سجدة أو سجدتين، بعضهم ما يدري قرأ الفاتحة ولا ما قرأها، لبس عليه صلاة، حتى يظل الرجل، يظل يعني يصير ويبقى لا يدري كم صلى. وفي اللفظ الآخر حتى لا يدري الرجل إن صلى، يعني ما يدري، حتى يظل الرجل لا يدري إن بدل ما، يعني ما يدري أصلى كذا أو لم يصلي كذا، صلى ركعتين أو ثلاث ركعات. نعم، استعاذ بالله من الشيطان، إذا كثر الوساوس يستعذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة، لكن الجهاد لابد من الجهاد، مدافعة الوساوس باستحضار عظمة الله وتدبر ما يقرأ، تدبر ما يقرأ الإمام، يجاهد الإنسان نفسه، ولا ما أقول ما منا إلا، ما في أحد ما يسلم منها، لكن لابد المدافعة، كل واحد تجده مشغول بما فيه، بما هو عليه، تجد مثلا الإنسان المزارع يفكر في مزرعته، والتاجر يفكر في تجارته وبيعه وشرائه، والطالب يذكر في دروسه، والمعلم مثلا يتذكر ما درسه وما درسه وما قاله وما سيقوله، قد يأتي يعني تأتي هذه الأشياء وهو الإنسان لا يريده، لكن تأتي بدون اختياره، فتتذكر الأشياء، ولهذا كثير من الناس إذا نسي يتذكر الأشياء التي نسيها في الصلاة، هذا مستقبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكره بالأشياء التي نسيها حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا، فلا فيظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم. يقول قال أبو الجوزاء ما للشيطان يطرب عن القلب غير لا إله إلا الله، ثم تلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لا شك ذكر الله يطرد الشيطان. نعم، فالصلاة كلها ذكر لله. نعم. أحسن الله إليك. ابن قاسم رحمه الله تعالى ذكر في حاشية الروض، يقول إنه ما يحسن أن الإنسان إذا أذن المؤذن أن يذهب ويقوم أثناء الأذان، حتى لو أراد أن يذهب إلى مسجد آخر، لأن في ذلك تشبه بالشيطان، فيحسن أن يقوم بعد فراغ المؤذن من الأذان. هل هذا له وجه؟ أحسن الله إليك. نعم نعم، له وجه. وحتى الخروج أيضا من المسجد بعد الأذان ممنوع، لأن كما جاء في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا قام بعد الأذان فأتبعه بصرة، فقال أما هذا فقد أصاب أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان أن يخرج بعد الأذان يصلي، ولو قال أنه بيرجع، ولو قال أنه أو صلي في مسجد آخر، لا، إلا إذا كان إمام مستثنى، إذا كان إمام يذهب يصلي بجماعة لا بأس، أو إنسان ذهب يتوضأ مضطر إلى هذا يتوضأ لا بأس، أما إنسان يخرج يقول أنا بروح الصلاة باقي عليها ربع ساعة ثلث ساعة بروح أجلس بالبيت خمس دقائق عشر دقائق، هذا ممنوع، لأنه قد لا يرجع، قد تدرج به الأمور إلى أنه أخر الصلاة عن وقتها، ليس له ذلك، أو يقول أنا بروح أصلي في مسجد آخر، ليس له ذلك، ما عدا الإمام، الإمام يصلي بجماعته، أو إنسان يريد يتوضأ وما عدا ذلك فهو ممنوع، لا يخرج، إذا كان يريد يخرج قبل الأذان، وفي حال الأذان نعم ما ينبغي أن يخرج. والخلاصة أنه إذا يخرج قبل أن يبدأ الأذان، إذا بدأ الأذان خلاص يجلس، يجيب المؤذن ويجلس. شيخ الرجل يقول: ويكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة، لأن فيه مشابهة بالشيطان في إدباره عند سماع الأذان. إيش؟ وإيش؟ ويكره؟ يكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة، لأن فيه مشابهة بالشيطان في إدباره عند سماع الأذان. يعني إذا كان في البيت يعني سمع الأذان يقوم، ولو يريد يقوم الصلاة ينتظر يجيب المؤذن حتى لا تشبه بالشيطان الذي يولي. يعني نسبه إلى من؟ ويكره بس هذا قد يقال له وجه، وقد يقال أن اللي يذهب إلى الصلاة لا، هذا ضد الشيطان، الشيطان هرب من الصلاة وأقبل إلى الصلاة، قد لا يسلم هذا. نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا هذا الأثر نقله عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، ضمه بعض العلماء إلى خلفاء الراشدين الأربعة. قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنة، قال لمؤذنة: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا يخاطب به مؤذنة. الأذان السمح هو الذي ليس فيه تطريب أو تلحين كالغناء، بعض المؤذن يؤذن كأنه تلحين وتطريب، هذا مكروه كالغناء، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، مثل بعضهم كل ما انتهى نفس ويجيب نفس آخر، هذا التطريب. لا، يذن أذان سمح نفس واحد الله أكبر، لكن بعضهم يجيب نفس الله كل ما تنفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب، هذا مكروه، هذا التلحين. ولهذا لما رأى عمر عزيز المؤذن قال: أذن أذان سمح وإلا اعتزلنا، لا تأذن منه، اعتزلنا، أذن أذان سمح وإلا اعتزلنا، هذا الأذان السمح ما في تلحين ولا تطريب. أما الأذان في تلحين وتطريب هذا مكروه، مكروه أذان مكروه، ولا ينبغي أن يقتدى بمن يؤذن هذا الأذان. بعض الناس يقلدون هذا، يرون أنه يقلد بعض المؤذنين، المؤذنين اللي يلحنون، يرى أن هذا فيه أنه حسن، هذا من جهله، هذا مكروه، هذا مكروه في تطريب مكروه. نعم. وكذلك أيضا حتى قراءة القرآن أيضا في كان في تطريب كذلك، تلحين مكروه، القراءة القراءة اللي فيها تمطيط وفيها تلحين مكروه، والأذان اللي فيه تمطيط وتلحين كالغناء تطريب مكروه. يقرأ قراءة سمحة وأذن أذانا سمح، هكذا مثل ما تسمعون بعض القراء تمطيط زائد ومدات زائدة، مثل بعض المؤذنين، مثل يشبه مثل قراءة عبد الباسط تسمعونها، هذه فيها تمطيط زائد على الحد وفيها تطريب، لكن القراءة السمحة معروفة مثل قراءة القراء العاديين المعروفين، قراءة سمحة ما فيها تطريب ولا تلحين. وكذلك الأذان يكون فيه أذان سمح ما في تطريب ولا تلحين، كل ما جاء نفس جاء نفس آخر، كل ما جاء نفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب، نفس واحد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، مد بدون تطريب بدون نفس آخر. لكن يا شيخ ينكر عليهم. إيه ينكر، لا أفعل مكروه، مكروه لا تفعل مكروه. مثل السمر قال له مثل ما قال عمر عزيز، أذن أذانا سمحنا وإلا فاعتزلنا، جاب غيره. هذا كلام عمر خليفة الراشد، يقول مؤذن أذن أذان سمح وإلا اعتزلنا، ما نريدك، جيب غيرك، جيب مؤذن يؤذن أذان سمح. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف يأثم من صلح الإمام، ها؟ يأثم إيش إمام؟ هو مأموم صلح الإمام ويلحن القراءة، إذا كان اللحن يحيل المعنى فالصلاة باطلة إذا كان في الفاتحة، أما إذا كان لحن ما يفهم المعنى نعم يكره، يكره إذا كان إمام راتب يعلم ولا يعزل يتبع إمام من غيره، وإذا صلى صلاة عارضة صلى خلفه هو الإمام الراتب وصلاة عارضة، المقصود أنها اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن في الفاتحة وفي غير الفاتحة، لحن في الفاتحة كذلك ينقسم إلى قسمين، لحن يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة، ولحن لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، لكن ما ينبغي أن يجعل إمامه يلحن. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه مشروعية الأذان الواحد في السفر أو في الصحراء أو في البادية، وأنه يشرع للإنسان ولو كان واحد، لكن في الصحراء في البادية أو في السفر أو في مزرعة ولو مع غنمه ما عنده أحد يرفع صوته بالأذان، كل من سمع شهد له، الإنس والجن والشجر والحجر كل تشهد له يوم القيامة، لا يحرم نفسه. اختلف العلماء في وجوبه على الواحد، ومشروع اتفقوا على أنه مشروع على قولين، أما الجماعة الثانية فصاعدا يجب عليهم الأذان والإقامة وفرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط على الباقي. وفي هذا الحديث فضل التأليم كما قال كما بوب المؤلف رحمه الله، وأن الأذان فيه فضل عظيم، إن كل ما يسمع صوت المؤذن من جن وإنس وشيء شجر وحجر إلا شهد له يوم القيامة، هذا فضل عظيم. والمؤذنون دعاة إلى الله عز وجل، فهم داخلوا في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل قيل إن الآية نزلت في المؤذنين، يعني هذه الآية نزلت في المؤذنين، لأن المؤذن يرفع صوته بالتكبير الله أكبر 4 مرات، هذا فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة لله بالوحدانية كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، النبي بالرسالة أشهد أن محمد رسول الله، دعوة عظيمة، ثم يدعو إلى هالعبادة، حي على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يكبر مرتين، ثم أيضا يختم بكلمة التوحيد، فضل عظيم، من يلحق المؤذنين بهذا الفضل؟ ولهذا جاء في الحديث الآخر: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء في الحديث أنه قيل رسول الله: المؤذنون يغبنوننا، يعني ذهبوا بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ أجيبوا المؤذن وقولوا بعدما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تشاركونهم في الأجر. قالوا يغبنون المؤذنين، يغبنوننا، يعني احنا مغبونين الآن، أخذوا الأجر فأهت علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ أدل على دكوا شيء لا تغبنون فيه، أجيبوا المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة بعد الأذان، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فيه دليل على مشروعية الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، وأن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا قد حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو بها الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته. وبهذا يشارك المؤذن في الأجر، فهم داخلون في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني موسيم، حتى قيل أنها نزلت بهم، والصواب أنها الآية عامة تشملهم وتشمل غيرهم، يدخل فيها الرسل لأنهم دعاة من الله، تشمل المؤذنين وتشمل سائر الدعاة إلى الله، كلهم داخلون في الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فالمؤذن من الدعاة إلى الله، والأنبياء والرسل من الدعاة إلى الله، والأمر المعروف أنه من عموك من الدعاة إلى الله، كلهم داخلون في الآية تشملهم هذه الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، يعني يكون هنا الأذان أفضل من الإمامة، في خلاف، بعض العلماء قال الأذان أفضل، قال بعضهم الإمامة أفضل، فقال بعضهم إن الإمامة أفضل لمن قام بحقها أو لما فيه من التعليم، في خلاف بين أهل العلم. نعم، يعني يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا بأس، لا بأس، ولكن الأصل كل جملة منفصلة، هذا أولى، كل جملة مستقلة. وإن كان النووي قال إن التكبير إنه بنفس واحد، تكبيرة بنفس واحد، عندك ذكر الشارح أنه وأنه قال إن أمر بلال أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ولو استثنى التكبير يقول لأن التكبير بنفس واحد فكأنه واحدة، لكن هذا فيه نظر. الأصل كل جملة مستقلة، هذا هو الأول. مثل الآيات، يقف على رأس كل آية ويقرأ آيتين بنفس واحدة تكبير فلا بأس. نعم. باب ما يحقن. ها؟ لا بأس هنا بسكن البادية، أراك تحب الغنم البادية. إيه؟ لا بأس إنسان يسكن البادية، يعني في وقت من وقت، أما باستمرار لا، إلا عند فساد الزمان. فساد الزمان ما ينبغي إنسان يسكن البادية ويترك الجمعة والجماعة، هذا من الكبائر التعرب، السكن في البادية وترك المدن، إلا إذا نزع الخير من المدن كما في آخر الزمان، كما قال النبي في أحد يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا عند فساد الزمان، إذا نزل الخير من المدن والقرى وليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وخشي الإنسان على دينه ولا فيها تعليم ولا علم، يفر بدينه من الفتن. أما إذا كان المدن فيها خير، فيها جمعة وجماعة وفيها وعظ وإرشاد وعلم وخير، لا لا ينبغي أن يتعرض. نعم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قصد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ثمرات الأذان وفضله، وأن من ثمراته وأذانه حق الدماء بالأذان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه، إن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. فهذا يدل على أن الأذان تحقن به الدماء، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهر أهل البلد هذه الشعيرة وأذنوا دل على أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون وأنهم مؤذنون ثم يصلون. هذه الصلاة هي أعظم الفرائض وأعظم الواجبات بين التوحيد، وهي الصلة والرابطة بين المسلم وبين ربه، فمن لم يؤذن ولم يصلي فقد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، فليس بينه وبين الله رابطة ولا صلة، دل على كفره، فلا يحقن دمه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، دل على أن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم، ولا تحقن دماؤهم، تحقن دماؤهم بالأذان والصلاة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ثم يأتي الأذان الثاني هو الإقامة، إعلام بإقامة الصلاة ثم الصلاة، فمن أذن فهو يصلي. فدل على أن الأذان والصلاة تحقن بها الدماء، ومن لم يصلي ولم يؤذن لم يحقن دمه، بل دمه هدر، كما يدل عليه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم انتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وأمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه وقاتلهم. وفي الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين، ومفهومه أن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم. وفي هذا الحديث في حديث أنس في قصة غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأنه ركب ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أنس خلف أبي طلحة، وأبي طلحة زوج أمه أم سليم، قال وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قريب يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا يعني أهل خيبر وهم اليهود بمكاتلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح،